إذا كان الإنسان في منطقة بعيدة عن المسجد وقت صلاة الجمعة فهل يجوز له أن يصلي الظهر؟ نعم، يعني إذا كان المسجد بعيدا عنه فهل يجوز له أن يصليها ظهرا؟ نعم، يصليها ظهرا إذا لم يتيسر له حضور الجمعة، فيصليها ظهرا كما في مصنف عبد الرزاق عن جمع من الصحابة، وقال بعض المبتدعة إنه يصليها جمعة حتى النساء وحتى الفرد الذي فاتته، وهذا ليس بصحيح.